في النار، يعني أمعاءه في النار. هذه الآيات فيها رد مفهم ورد حكيم على كل ترهاتهم وكل حماقاتهم التي ورد ذكرها في الآيات السابقة، لأن لأهل الجاهلية ولكل أهل الجاهلية في كل عصر وفي كل زمان تجدون لهم أفكار، لهم معتقدات، لهم تشريعات مخالفة تماما، مخالفة لشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. وفي الوقت الذي لا تمت هذه العقائد الباطلة بصلة إلى عقيدة وشريعة الله عز وجل، فإنكم لا تجدونهم يسايرون العقل، مع أنهم يدعون أنهم أصحاب المعقول، ومع أنهم يدعون أنهم أولو الأحلام والنهى، هكذا كان يسمي أهل مكة أنفسهم أو كبراءهم. ولقد قال عمرو بن العاص حينما سئل لماذا بعد إسلامه لماذا لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الدلائل تشير بل تؤكد بل تبرهن على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا عمرو العقل الكبير صاحب العقل القبيح الكبير عمرو بن العاص لماذا آمن متأخرا؟ يقال له هذا، لماذا؟ ما الذي حجبكم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين يسألون هذا السؤال شباب من الذين نشأوا في الإسلام، فيقولون لعمرو بن العاص لماذا لم يؤمن أبوك، لماذا لم يؤمن الكبراء وكانوا يسمون بأولي الأحلام والنهى؟ كان أبو جهل عليه لعنة الله اسم أبو الحكم أولو الأحلام والنهى، ده كان بيسموا بعضهم كده. أين كانت عقولكم؟ فيرد عمرو بن العاص ردا عجيبا فيقول تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. ويؤثر عن بعض السلف أنه قال إن فلانا ما أحكمه وما أعقله وما أعلمه، وكان رجلا كافرا، فقال ما الكافر لا عقل له، اسكت ما تقولش ما أعقله، الكافر لا عقل له، لو كان الكافر عاقلا لما كفر بالله، لو كان الكافر عاقلا بحق لما أشرك بالله ولما رد رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يرد الله سبحانه وتعالى بردود محكمة في هذه الآيات المحكمة من سورة الأنعام المكية، فيقول سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. من الذي أنشأ هذه الجنات؟ هو الله عز وجل، لأن الآيات السابقة يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ما خلق الله من الحرث جعلوا بعضه لله وبعضه لغير الله، وما خلق الله من الأنعام جعلوا بعضها لله وبعضها لغير الله، في قسمة عجيبة سماها الله في سورة النجم تلك إذا قسمة ضيزى، حتى في القسمة التي لم يريدوا بها وجه الله عز وجل جعلوا الأمور بين الله خالق كل شيء وبين غير الله، وكل ما سوى الله مخلوق لله، ومع ذلك ما قاموا بالتسوية بين ما لله وما لغير الله، ففضلوا ما لغير الله على ما لله سبحانه وتعالى كما بينت الآيات السالفة. فبين الله عز وجل أنه موجد كل شيء وأنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء ومليكه وقاهره، والحاكم فيه سبحانه وتعالى، وأنه لا تشريع مع تشريع ربنا عز وجل. فقال: وهو هو الذي أنشأ جنات. ويأتي المسند إليه معرفة، وهو الله. وهذا يدل كما يقول أهل العربية وأهل التفسير على أنه من أساليب القصر، يعني الذي أنشأ الجنات المعروشات هو الله لا غيره، فلا يستطيع غير الله عز وجل أن ينشئ شيئا، ولا يستطيع غير الله أن ينشئ شجرة أو أن يزرع درعا. ولذلك يقول: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن كنتم أنتم الزراع حقيقة فامنعوا عن زراعاتكم وعن زرعكم وحرثكم الآفات وما يمنع إتمام الزرع، بل لو شاء ربنا سبحانه وتعالى لأرسل عليه حاصبا، فحينئذ يصبح الإنسان يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فربنا يقول: وهو هو وحده الذي أنشأ ولا منشئ سواه، بل الإنسان الذي يقوم بالحرث وبالزرع يحرث ويزرع ويفعل كل شيء ولا يستطيع أن يتمم العملية. يعني يجي الإنسان على الأرض الصالحة للزراعة ويسويها ويحرصها ويضع فيها البذرة ويتعهدها ويفعل، ثم يذهب لينام. من الذي يقوم بفلق هذه النواة أو هذا الحب وتبدأ عملية الخلق فيه لتتم دورتها بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى؟ بعد ذلك يجي الزارع ويقول: أنا زرعت، أنا حصدت، أنا فعلت. أنت ما زرعت شيئا، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هنا يقول: وهو الذي أنشأ، ما قالش خلق، قال أنشأ. والإنشاء نوع من أنواع الخلق، ولكن الإنشاء فيه تعهد، فيه كلاءة، فيه حفظ، لأن الإنشاء يأتي خلقا شيئا فشيئا، ينمو شيئا فشيئا. ولذلك اللي يألف كتاب يبقى أنشأه. ليه؟ لأن النهاردة ألف في 10 صفحات، بكرة 5، بعده 20، وهكذا ينشئ كل يوم بيزيد. فكذلك وذلك يقول لك إيه؟ أنشأ إنشاء إنشاء، لأنه بيكبر كل يوم شيئا فشيئا. وهو الذي أنشأ، لم يقل للشيء كن فكان على هيئته يوم يراه الإنسان بحيث تحط البذرة، يقول للبذرة كوني فتكون في لحظة معينة، لا، وإنما يتعهدها سبحانه وتعالى. وقال له كوني فكانت، ولكن شاء الله سبحانه أن تستغرق مدة معينة، زي الجنين في بطن أمه، قال الله له كن فكان، ولكن استغرق مدة معينة في التنشئة، لأن الله شاء ذلك وكان قادرا على أن يجعله هكذا إنسانا سويا بقوله كن. وإنما لأمور معينة ولحكم جليلة نعلم بعضها ويغيب عن أذهاننا وعن عقلنا وعن فكرنا، ما لا يستطيع الإنسان ولا البشر جميعا أن يقوم بحصره من أنواع الحكم التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى من خلقه بهذه الكيفية. فيقول كن فيكون، ولكن في مقدار 9 أشهر في بطن الأم، علقة ثم مضغة ثم إلى آخر السلالة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. القرآن هنا لما بيتكلم يتكلم عن أمور معينة محددة، وبيعمم ويخصص أحيانا، ولتعميمه أسباب ولتخصيصه أسباب وحكم من وراء الألفاظ والنظم القرآني. أنشأ جنات، ما معنى كلمة جنات؟ جنات تعلمون أنها جمع جنة، والجنة هي الحديقة، وسميت جنة لأن لما بيطلع الزرع من الأرض بيغطيها ويكسوها بالخضرة فبيغطيها. ما هو الجن مادة الجن، قلنا أنها مادة الخفاء، الخفاء فبيخبي الشيء او يكسيه يكسوه خطرة، والاشجار لما بتظللها تكن من بداخلها فيصبح مستجن في داخلها كالجنين في بطن امه كالجن. فلما جن عليه الليل، الجن مادة الجن اللي هي اخفاء او الخفاء، فبيخفي الارض وتصبح الارض مخضرة فسميت جنة، وتصغيرها جنينة كما يقال في العامية الجنينة، فهذه جنينة تصغير لإيه؟ لجنة. وهكذا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروش وإيه غير المعروش؟ لأن احنا عارفين ان هناك نباتات لا تحتاج الى من يرفعها، وانما هي ترفع نفسها زي الشجر العادي. اي شجرة من الاشجار اللي بتشوفها دي غير معروشة. ليه؟ لانها مش محتاجة، لانها تتسلق على شيء. لكن في بعض النباتات على سبيل المثال اللبلاب من انواع النباتات المتسلقة، فلابد ان تجد جدار او تجد حائط او تجد شيء من هذا القبيل علشان تتكئ عليه، والا هتنمو على وجه الارض مش ترتفع الا متسلقة. كذلك العنب، العنب يقال عرش الكرم، الكرم اللي هو نوع من اللي هو الكرم هو العنب، يقال عرش الكرم عرشا وعروشا او عروشا، ويقال عرش يبقى بالتضعيف يبقى رباعي تعريشا، ومنه التعريش وعمل العريش. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عمل صنعوا له عريشا كان يستظل به. العريش ده انك تعمل اشياء معينة علشان العنب يتسلق عليها، لانه لو ترك سيكون على وجه الارض فيتسلق العنب. فيبقى جنات معروشات يعني مسموكات وغير مسموكات. هل هنا الآية بتتكلم عن الكرم بس اللي هو العنب؟ وبقسم العنب لنوعين، نوع بيعرش له الانسان ويجعله يجعله مسموكات يصعد عليها ويعمل بها عريش زي ما تعمل تكعيبة عنب، ونوع اخر يترك فيكون على وجه الارض. جنات معروشات من العنب وغير معروشات. يبقى لو قلنا كده يبقى المعروش وغير المعروش كلام على حاجة واحدة اللي هي الايه؟ العنب بس. ولذلك لما يجي يقول بعدها والنخل، يبقى النخل نوع تاني عطفه على العنب. يبقى بعد ما ذكر العنب ذكر الايه؟ النخل. بعد كده الزرع. ويبقى لو قلنا ان الجنات المعروشات وغير المعروشات هي العنب بس، هيجي بعد منه النخل، يجي بعد منه الزرع، هنخصص له نوع من الانواع اللي هو بيقتات منه الناس اللي هو الايه؟ اللي هو الحنطة، اللي هو البر، اللي هو القمح. يبقى الزرع نوع منه. ولذلك هيجي في الاخر ويقول وآتوا حقه يوم حصاده، واللي بيحصد ده الايه؟ ده الزرع. يبقى معنى كده المقصود انه بيتكلم هنا عن نوع من انواع الزرع اللي هو القمح. ويبقى الترتيب ده عكس الترتيب اللي سبق في آية مشابهة سبقت في ربع قديم، ان الله فالق الحب والنوى، هو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج به حبا متراكبا. شوف بقى الترتيب، انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، ده عام مش كده؟ فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا، بدا يخصص نبات كل شيء، بعد كده خصص منه الايه؟ الاخضر. بعد كده قال نخرج منه حبا متراكبا اللي هو القمح. بعد كده يقول ومن النخل، ابدا بالقمح، ومن النخل اللي هو التمر البلح من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب. يبقى جاب القمح الاول بعدين النخيل بعدين الايه؟ الاعناب. هنا العكس، الجنات المعروشات ده العنب، بعد كده قال والنخل والزرع، يبقى مش كده؟ بعد كده هيقول ايه؟ والزيتون والرمان في الايتين، في الآية الأولى مشتبها وغير متشابه، هنا متشابها وغير متشابه، هناك يقول انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم، هنا يقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهتبقى الآية دي بترتيب مختلف عن الدعك ده تماما. ليه؟ هنقول السبب بإذن الله تعالى لما نذكر بقية نظم الآية على تفسير السبب لنوعي الجنات، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. يبقى لو قلنا إن المعروش وغير المعروش ده في العلب في الكرب، يبقى هنقول بعد كده إيه؟ والنخل، ها؟ يبقى عطف بالنخل، ودايما النخل يجي مع العنب، جنات من نخيل وإيه؟ وأعناب، دايما الاثنين، لأن الاثنين قريبين من بعض، قريبين من بعض بإيه؟ ده بيصنع منه مشروب وده بيصنع منه مشروبه، كان العرب بيعملوا من ده خمرة وبيعملوا من ده خمرة، وده بيتذبب الأزبيب لما ينشف وده بيبقى إيه؟ تمر، وده بيؤكل وهو في مراحله الأولى، وده بيؤكل وهو في مراحله الأولى، وكان هذا قوتا لهم وذاك قوتا لهم. ولذلك تجد انت في أبواب الزكاة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أنواع الأمور اللي هي الزكوية أو أنواع الزكوات في الثمار، يتكلم عن الزبيب والإيه والتمر، مش كده؟ فهنا يقول جنات معروشات وغير معروشات، والنخل يبقى النخل يتعرف، والزرع يبقى هنقول ان الزرع، لو قلنا ان الاولى كلها على العنب يبقى الزرع هنا المقصود بايه؟ الحنطه اللي هي الامحبه، مش كده ولا لا؟ الامحبه. طيب لو جينا على التفسير الثاني، وكلا التفسيرين نقل عن السلف كما في التفسيرات التي عنيت بنقل اقوال العلماء المقصوره السلف القدامى، هنا يقول وهو الذي انشا جنات معروشات. هنقول بقى ان المقصود بها العنب بقى، المعروش ده العنب، وغير معروشات بقيه الجنات من الثمار الاخرى غير الايه؟ غير العنب، غير العنب. فحينئذ سيدخل فيها التمر، فحينما يقول والنخل يبقى ضعف الخاص على الايه؟ على العام، مش كده ولا لا؟ لأهميتي، لأن البلح كان عند العرب أساس أقواتهم، مهم جدا بالنسبة لهم، مش كده ولا لا؟ فلما قال جنات معروشات ده اتكلم عن العنب، وغير معروشات جمع جميع الايه؟ أنواع أخرى باستثناء العنب. فقال بعدها والنخل، يبقى خاص بعد ما ايه؟ معمم، لأن النخل هيكون نوع من أنواع الجنات ايه؟ غير المعروشات. وقال بعدها ايه؟ والزرع، يبقى جميع انواع الايه؟ الزروع، مش هنخصصه بايه؟ بالحنطه، مش كده؟ مش هنخصصه بالقمح. ثم قال بعد ذلك والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. هذه الايات لو رايتها مع الايه السابقه التي ذكرناها في ربع ان الله فالق الحب والنوى سنجد تشابها، ولكن ايه الفرق بين الايتين؟ هذه الايه سيقت اللي هي الاولى في ربع ان الله فالق الحب والنوى، سيقت في مجال الحديث عن ايات الله الكونيه وللتدليل على دلائل وحدانيه الله، ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم تطرق إلى الحديث وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستقر، مش كده؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء. يبقى هنا بيدلل على إيه؟ وحدانيته، والآيات بتستعرض دلائل الوحدانية ودلائل القدرة ودلائل فضل الله وكرمه في العالم العلوي والسفلي، مش كده ولا لا؟ اتكلم في كل ما يحيط بك لتتعرف على الله بآلائه بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بأفعاله الكريمة، مش كده؟ فمن ضمنه وهو الذي أنزل من السماء ماءها فأخرجنا به نبات كل شيء، مش كده؟ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا المتراكبة. فلما جاء في دلائل القدرة وفي دلائل الوحدانية ذكر الأعلى ثم الأدنى ثم الأدنى. فلما جاء يتكلم في الزرع أهم حاجة بيحتاجها الإنسان في طعامه إيه؟ الخبز اللي هو القمح. فقال إيه؟ نخرج منه حبا متراكبا. بعده يلي بالنسبة للعرب التمر. فقال ومن النخل من طلعها قنوان دانية. بعدها العنب. فقال وجنات من أعناب. يبقى جاب الايه الاهم فالمهم. فتدل السياق من الاعلى الى الايه الى الاقل، مش كده ولا لا؟ لكن هنا بالنسبة للسياق، ولذلك بعد كلمة انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، مع الشؤات حقق، انظروا الى ثمره اذا اثمر ساعة ما يثمر وتتطلع اليه وتتشوف النفوس الى طلعته الباهية. انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، وانظروا الى ينعيه حينما ينع ويصل الى درجة النضج والحلاوة من ساعة الاثمار حتى يصل الى درجة الاستواء والينوع وينعي، ان في ذلك لآيات لقوم ايه يؤمنون، مش كده؟ لكن الامر هنا مختلف، ده الامر بيرد على مجموعة من الناس عتت عن امر الله وحرمت ما احل الله وجعلت لله شركاء وجعلوا لعباد الله جزء مما يصرف لله عز وجل. فتكلم هنا وقال وهو الذي، تعملوا الكلام ده، وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، ها مش كده، والنخل ها والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. شوف بص بص، ما قالش انظروا، القضية مش محتاجة نظر كله، لان هم كانوا بيعملوا ايه، امتنعوا عن الاكل وجعلوا هذا لا يجوز اكله، مش كده؟ وقال انهم جعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام نصيبا. ففي امور حرموها على انفسهم، لهم لا كله، ربنا خلق لكم هذا، ده بقى امتنان عليكم، كلوا من ثمره اذا اثمر. ما قالش وينعي، اتكلم عن الاكل، فبيأمرهم بالاكل، ما قالش بقى وانعي، واتوا حق الله في هذا الامر، ان في حق لمين؟ للفقراء امركم الله به. فقال واتوا حقه يوم ايه حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. قضية انه في الايات الاولى جاء من الاعلى الى الادنى بالتدريج، عكس هنا جاء من الادنى للاعلى، لسبب، لانهم هناك قالوا او قال وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والانعام، فبدأ بالحرث ثم ثنى بالانعام. كفر العرب وحماقة العرب تبدد اكثر وظهرت اكثر جلية في الثمار والحرث ولا في الانعام؟ في الانعام اكثر، البحيرة والسائبة والوصيلة، وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء. كلامهم في الانعام كان اكثر، وذلك الصورة سميت بصورة الايه الانعام. فبدأ بالحرث لان كان خطأهم في اقل واحد، طب ما كان يبدأ بالاكبر لان الاكبر في تفصيلات، لكن الحرث خطأهم في قليل، مش كده ولا لا؟ مشاكلهم في قليلة، فبدأ فيها بالاول علشان بعد كده لما يتكلم عن الامر المفصل في الانعام يذكره بتوسع. فلما جاي يرد بدأ برضه بأي الأمور؟ بدأ بماذا؟ بالحرث برضه، وذلك يجي بعد كده من الأنعام، بعد وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يقول بعدها ومن الأنعام حمولة وفرشا. فبيبدأ علشان كانت القضية الكبرى بيبدأ فيها بالأدنى فيترقى، الأسلوب في ترقي العكس اللي فات، فبدأ بالحرث وثنى بالأنعام. فبرضه في داخل الحرف هيبدأ بالايه بالادنى ثم الاعلى، فبدأ بالاعناب ثم ثنى بالنخيل، والنخيل عند العرب اهم، ثم ثلث بالزرع اللي فيه الايه القمح اللي هو القوت الضروري لكثير من شعوب العالم وما يماثله زي الارض والذرة وغيره، مش كده ولا لا؟ فقال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا اكله كل ده في اختلاف في الاكل ولا لا؟ مش كده؟ الطعوم مختلفة في انواع، حتى لما الانسان بيجي يتناولها بيختلف في الايه؟ في كيفية التناول نفسه. حتى البلح شو بيؤكل ايه؟ بصر ورطب وكذا وكذا، يعني حتى التمر او النخيل بيستخدم عدة استخدامات، والنخل والزرع مختلفا اكله. وطبعا اكله تقرأ فيها قراءتين، اكله بضم الهمزة والكاف، وفي سكون على الكف بعض القراءات اكله اكله. ولذلك حتى لما تيجي في يعني وهذه كلمة عربية فصحى بدليل قراءتها في القرآن الكريم، يجي يقول لك الاكل الاكل غير الاكل، يجي يقول لك الاكل اكل الشيء اكله. وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل، فما تفتكرش انها خطأ، خطأ مثلا في التشكيل، الاكل والاكل تنطق بالاثنين. ولذلك وردت فيها القراءتان السبعيتان المتواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلفا اكله، والزيتون والرمان، في زيتون وفي رمان، طبعا اتكلمنا عنهم قبل كده، والسبب في انه بيذكر دايما الزيتون والرمان. هناك قال مشتبها وغير متشابه، شوف بقى التنويع في الاسلوب، قال هنا ايه؟ متشابها وغير ايه؟ متشابه. وقلنا الفرق بين المشتبه والمتشابه، احيانا الشيئين الحاجتين الاثنين يتشابهوا، يتشابهوا بس لكن ما يشتبهوش عليك. يعني ممكن اقول فلان شكل فلان، شبه، في تشابه، تشابه في الاسماء، تشابه في الاشكال، لكن اشتباه، امتى ياتي الاشتباه بقى؟ لما ما اقدرش افرق بينكم في الاثنين. خلي بالك من الفرق، في مشتبه ها ومتشابه. المتشابه ان الاثنين يكونوا شبه بعض لكن اعرف افرق، لكن لو وصل الاشتباه لدرجة اني مش عارف افرق بين الاثنين، حينئذ يصبح الامر ايه؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات. يبقى هذه امور ايه؟ مشتبهات، مشتبه اشتباه بحيث ما انتش عارف هذا. وده في بعض الروايات لا يدري كثير من الناس اهي من الحلال ام من الحرام، حينئذ تصار الشبهة. يعني ابتدى على سبيل المثال عند تعارض الادلة، ولا يستطيع المحقق ولا المدقق ولا المجتهد نفسه انه يجمع بين الدليلين، ويصبح الامر بالنسبة له مصار شبهة شديدة، ماذا يفعل؟ بقى اشتباه. وذلك يمثل لذلك الامام الشوكاني بالنسبة له هو، غيره قد حلت له الشبهة، مش كده؟ وفوق كل ذي علم عليم. ولكن الامام الشوكاني بيذكر مثال غريب قوي، ان هناك ادلة بالامر بصلاة الصلاة حينما تدخل تحية المسجد، صلي تحية المسجد في اي وقت من الاوقات، هذا عام من العموم. وهناك ادلة بالنهي عن الصلاة في اوقات الايه؟ القراءة. طب اذا دخل الانسان في وقت القراءة يصلي تحية مسجد ولا ما يصليش؟ ان صلى فهو منهي عن الصلاة لوقت الكراهة، وان جلس فهو مخالف للحديث الذي امرته بالايه؟ بالصلاة قبل ان يجلس. فماذا يفعل؟ يقول الامام الشوكاني لما اشتبه الامر عليه ما يخشش في هذه الساعة، يقف بره لغاية ما الاذان يأذن. بص اشتبه عليه الامر اهو، وبينهما امور ايه؟ مش شوف الاشتباه، ما هو ده، ما هو الورعة. واحد يقول لك طب ايه؟ طب ما اخش واعو، ده انت بالنسبه لك. لكن الائمه اللي عندهم ورع، طالما وصل الامر بالنسبه له الى حاله من الاشتباه لا يستطيع ان يخلص بقول على قول، او يفضل قول على قول، او يرجح قول على قول، حينئذ ايه؟ توقف، مش قادر. شوف بص امام جليل مجتهد من مجتهد عصر، بل ربما كان مجتهد عصره رحمه الله عليه. فهنا متشابه، عرفنا الفرق بين مشتبه وبين متشابه. متشابه شكل بعض لكن تقدر تفرق، لكن احيانا يشتبه الاثنين وما تقدرش تعرف ايه الفرق بين الايه؟ بين الاثنين. يعني على سبيل المثال مثلا، يعني لو انت وزميلك وانتوا خارجين من الجامع اشتريتوا انتوا الاثنين بطيختين، وحطيتوا البطيختين وتلخبطوا على بعض، تعرف بطيختك الفرق بين الاثنين مش كده ولا لا؟ يبقى هنا حدثت الايه؟ الاشتباه، مش كده؟ مشتبها وغير متشابه، واحيانا في بعض الثمار تشتبه على البستاني الماهر فلا يستطيع ان يفرق بين نوعين من الانواع في المزروعات، مش كده ولا لا؟ مشتبها وغير هنا متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره. بالطبع هنا كلوا، يقول العلماء او بعضهم كلوا الامر هنا للايجاب ولا للاباحة؟ المفروض ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صار. العلماء بيقول لك لا، الامر للاباحة، كلوا كلوا، ربنا بيقول لك ممكن ما تاكلش، لكن هذا الامر هنا المقصود منه النهي عن ضده، النهي عن الضد. الضد ايه؟ انك تحرم شيء وتحلل اشياء من عند نفسك. فقال كلوا من ثمره، فالقصد من الامر هنا النهي عن ضده، اللي هو الايه؟ انك تحرم على نفسك شيء، كما قال هو الذي جعل خلق لكم ما في الارض ايه؟ جميعا. يبقى ده الامتنان، في مقام الامتنان يبقى كله مباح. ولذلك كان قول العلماء في القاعدة الاصولية المشهورة الاصل في الاشياء الاباحة، مش كده؟ ولذلك لو قلت لك مثلا هذا الشيء حلال ولا حرام، تقول ما دام ما وردش فيه دليل على التحريم الحلال، الاصل في اقولك اجيب دليل، تقول له لا، اللي يجيب دليل اللي يحرم، لان الاصل في الاشياء الايه؟ طب الاصل بقى في العبادات ايه؟ توحد، التعبد، لا نعبد الله الا بما شرع، لكن لا نحرم الا ما حرمه الله او رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فقال كلوا من ثمره اذا اثمر. طب ليه قال كلوا من ثمره اذا اثمر؟ ما ليه ما قالش كلوا من ثمره واتوا حقه يوم حصاده؟ ليه قال كده؟ قال لك الاشتراط ده الشرطيه اذا اثمر لسبب في الاكل. يعني لما قال قديما في الايات السابقه انظروا الى ثمري اذا اثمر، كان الشرط معروف علشان الجمال كله وتشوف النفوس هيظهر اذا عند حال الاثمار. لكن بالنسبة لنا هنا في الاكل لماذا قال اذا اثمر؟ قال لك لسببين. السبب الاولاني كلوا من ثمره اذا اثمر، علشان ما تصنش ان ربنا فرض عليك انك ما تاكلش من الزرع الا لو اينع وصل الى مرحلة الايه؟ الحصاد. لا، ده من اول ما يبدأ يظهر ويثمر من الممكن انك تأكله. ولذلك ممكن تأكله لسه في بدايته رطب، تأكله بصر، تأكله كذا، تأكله كذا، مش كده ولا لا؟ ما انتش مفروض عليك لا، لا يجوز ان تأكله الا لما يونع. لا، من الممكن انك تأكله قبل ان يصل الى درجة الايه؟ النضج. فمن الممكن انك تأكله في بداية الزرع، حسب ارادتك انت الشخصية ورغبتك الشخصية في ان تطعمه. فقال كلوا من ثمر اذا اثمر. وقال بعض العلماء قول ثاني اطيب من الاول، قول ثاني مهم، لانه لو قال كلوا من ثمره واتوا حقه يوم حصاده، يقولوا بس مش هنقرب ناحية الشجر بتاعنا ولا الزرع غير لما ايه؟ نحضر ونحسد الزكاة ونعدلها، حينئذ يجوز لنا ان احنا ناكل، لان حق الفقير اصبح حق ايه؟ مشاع. فانا مش عارف مجايد اللي هاكله ده هيأثر على الايه؟ على الصركات. من رحمة الله عليك، لانه يعرف ان اصحاب البساتين واصحاب الجنات واصحاب الزراعات لهم حاجة في هذا الثمر حتى قبل ان ايه؟ يصلوا الى وقت الايه؟ الجزاز او وقت الايه؟ الحظ، علشان يبتقوا يقصدوا حق الفقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للناس انهم ياكلوا من زروعهم، مش كده ولا لا؟ بل امر الرجل الذي يخرص يقوم بالخرص، وهيجي الخرص ونتكلم عنه ان شاء الله، امروا بانه يترك لهم الربع او الثلث، ما يدخلوش في الايه؟ في الخرص. ليه ما يدخلوش؟ علشان عاوز ياكل ويهدي، ما هو بمجرد ما الزرع بتاعك يبدا يظهر ابوك نفسه في شويه، وعمك وخالك وجيرانك، فهتبدا تفرق في برضه امور معينه اجتماعيه ستظهر رعاها الشرع الكريم، خلي بالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث الخارج ويقول له اترك لهم الربع ولا الثلث، ما تدخلوش، علشان ده مش هيخضع للزكاه، علشان يبقى الاكتفاء ليك تاكل منه وتاكل اهل بيتك وتاكل ايه؟ جيرانك وتأكل حبايبك وقرايبك وهكذا. فقال كلوا من ثمري إذا أثمر حتى ولو قبل تحديد نسبة الزكاة، لأن هذا معفو عنه بالنسبة لكم. كلوا من ثمري إذا أثمر. ثم قال بعد ذلك وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن الله إنه لا يحب المسرفين. ثم يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية مكية كده. وطالما أن الآية مكية، هل هي هذه الآية المكية تتحدث عن الزكاة وبيأمر فيها الله عز وجل بأداء الزكاة كده ولا لا؟ ولا بيتكلم عن زكاة مطلقة لم تكن قد حددت نسبها بعد، وإنما النسب بتاعة الزكاة مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم حددها امتى؟ في السنة الثانية من الهجرة، ما هي الزكاة فرضت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في المدينة. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طب هي الزكاة كانت مفروضة في العهد المكي؟ طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مع ان الآية دي ايه في سورة فصلت مكية. وكذلك قال في سورة المزمل كلاما عن الزكاة، مش كده ولا لا؟ يبقى في آيات مكية كلمت عن الزكاة، فكان معلوم ان في زكاة، لكن كان الزكاة دي مطلقة لم تحدد قيمتها ولم تحدد نسبتها. ولذلك قالوا هذه الآية مكية، هل فرض فيها الزكاة؟ لما لا؟ فقال بعض العلماء أقوال المقصود بهذه الآية هي الزكاة المفروضة ذات الأنصبة المشهورة المحفوظة، وهذا قول أنس بن مالك وصح عنه فيما رواه الطبري وصححه المعلق الشيخ أحمد شاكر وغيره، وثبت عن ابن عباس وثبت عن شمع من الصحابة إن هذه الآية نزلت في الزكاة المفروضة. وبعضهم قال لا، بل هي في الزكاة المطلقة، يعني زكاة مفروض علينا ان احنا ندفعها قبل تحديد الايه انصبة الزكاة، وتبقى يعني كانت واجبة قبل تحديد الانصبة، وبعد تحديد الانصبة هتبقى هذه الآية المقصود بها انها تطوع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي وقال هل علي غيرها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ايه تطوع، مش كده؟ يبقى ما خرج عن الزكاة، ولذلك العلماء يقولوا في المال حق سوى الزكاة. لو قلنا ان في حق سوى الزكاة في نفقات وفي امور كفائية وفي كذا، لكن الامور الفروض العينية في عين المال هذه هي الزكاة الايه المشهورة المحفوظة المدونة في دواوين السنة، وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث السعاة للمجيء بها ولأخذها من الناس. لكن يبقى عندنا قول بإنها الزكاة المفروضة، وعندنا قول بإنها الزكاة مطلقة. زكاة مطلقة يبقى بعد الوجوب هتبقى ايه؟ بعد وجوب الزكاة العينية او المعينة هتبقى هذه الزكاة مطلقة، تبقى ايه؟ نافلة او مستحبة، مش كده؟ فأقوال للعلماء، والراجح ان شاء الله تعالى، لان بعض العلماء قال انها كانت زكاة ونسخت، وده اللي رجحه الامام الطبري ونقل في ذلك اقوالا عن اهل العلم بانها كانت زكاة ونسخت. وبيرد عليه الامام ابن كثير وبيقول وفي القول بالنسخ نظر. لماذا؟ لان كلمة النسخ على ألسنة السلف، خلوا بالكم الفاظ السلف ما نأخذهاش ونطبقها على اصطلاحات العلماء الحادثة. يعني احنا عندنا اصطلاحات زي لفظ المكروه، المكروه في لغة الكتاب والسنة اشد من الحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. كذلك بالنسبة لقضية النسخ يسمي السلف التقييد المطلق نسخ، ويسموا تخصيص العام نسخ، وهكذا. يعني اي تغيير في النص واخد بالك يعتبر عندهم نسخ، تقييد للمطلق، تخصيص للعام، كل ده يسموه نسخ. فالنسخ عندهم اعم من النسخ في اصطلاح المتاخرين اللي هو بمعنى ايه؟ الغاء الحكم القديم بحكم ايه؟ جديد، مش كده ولا لا؟ متراخن عنه في النزول او في الورود وهكذا. يبقى مساله الناس عند المتأخرين مش عايزين ناخد او نحكم بهذه المفاهيم على اقوال المتقدمين. ومن هنا يقول الامام ابن كثير: وفي القول بالنسخ نظر، لان هذه الآية غاية ما فيها ان الله قال قبل نزول الانصبة في العهد المدني: واتوا حقه يوم ايه؟ يوم حصاده ولا تسرفوا. فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى التبيين المجمل في العهد المدني ما يبقاش نسخة، وان كان عند المتقدمين يسمى ايه؟ نسخا، الا انه ليس نسخ الغاء، وانما نسخ ايه؟ بيان وتوضيح، مش كده ولا لا؟ بيان وتوضيح لأنصبة الزكاة. طيب، في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، حق ايه؟ ما هي الضمير ده بيعود على ايه؟ وقال كلوا من ثمره اذا اثمر. كلوا من ثمره، ثمر اللي فات ده كله، ولا كلوا من ثمره بتعود على الرمان؟ ما هو احنا عندنا العلماء بيقولوا الضمير بيعود على عقرب المذكورات، مش كده ولا لا؟ ولا على كل اللي فات، مش كده؟ زي ما يقول في الآية القادمة إن شاء الله 46 بعد 100: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيه؟ ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الهاء دي بتعود عليه الضمير ده؟ بيعود على كل المذكورات، بحيث يبقى قول الله تعالى: ميتة، دم مسفوح، لحم خنزير. ما هو اللحم لحم خنزير دي مضاف ومضاف اليه. الضمير لو قلنا بيعود على اقرب المذكورات يبقى يعود على اللحمه ولا على الخنزير؟ ما هو ده مضاف ومضاف اليه. بكل قول من هذه الاقوال قال قوم، والراجح دايما ان الضمير بيعود الى اقرب المذكورات، مش كده ولا لا؟ الا لو قلنا ان هذا بمعنى ذلك، زي مثلا على سبيل المثال لما قال: والنخل والزرع مختلفا اكله، مختلفا اكل ذلك، ذلك يعني كل اللي فات، كله من ثمره، ثمر المذكور كله. وهذا له نظائر في اللغه، واستدل الزمخشري وغيره ادله من اللغه والاشعار للعرب اللي هم اهل اللسان في ان الضمير ممكن ياتي بمعنى ايه؟ ذلك. ويبقى لو قال ذلك يبقى عاد على كل المذكورات، مش كده ولا لا؟ فهنا نقول لو قال: وآتوا حقه يوم حصاده، حق المذكورات اللي فاتت دي كلها. لان لو قلنا حق الرمان، ده الرمان في اغلب اقوال اهل العلم لا زكاة فيه، خلي بالك مذهب جمهور اهل العلم ان الرمان مفيهوش زكاة، مش كده؟ فيبقى لو قلنا ان ذلك او الضمير بيعود الى الرمان، يبقى معنى كده هنقول ايه؟ ان لابد ان نقول ان الايه ايه؟ منسوخه، مش كده ولا لا؟ فيبقى احق الاقوال في المنسوخ لو قلنا حق الرمان وما سبقه، اكل العمليه مش كده. انت في فرق بين ده وبين ده وبين ده، الا لو وجد دليل يخصص شيء معين او يخرج حاجه معينه من الحكم الاجمالي. واتوا حقه ايه؟ يوم حصاده. قالوا طيب لو عندنا مشكله، لو قلنا ان دي الزكاه المفروضه، طب ما احنا ما بنخرجش الزكاه المفروضه يوم الحصاد، لان عندنا التمر مثلا على سبيل المثال مش هنخرجه زكاه الا لو حصل له ايه؟ اصبح تمر، والا بعد ما يبقى بلح هيترك، مش كده؟ لغايه ما يتطمر القطم. والعنب مش هيخرج الا ايه؟ زبيب. طب على ما يتزبد فين يوم حصاده؟ ما احنا مش يوم الحصاد كله هنخرجه زكاه، مش كده ولا؟ حتى لو جيت على القمح، ده القمح لسه هيبقى فيه تزريه وفيه، مش كده؟ قصه طويله لغايه ما يوصل القمح لانه ايه؟ يخرج ويبقى زكاه، او تخرج فيه الزكاه. فقالوا يوم حصاده دي بتجعل الانسان يفكر قبل ما يقول ان الايه في الزكاه الايه؟ المفروضه. فقالوا يبقى يوم حصاده، لانه في يوم الحصاد ويوم الحصاد عمر الزكاه ما تخرج. ما ده بيتكلم هنا عن ايه؟ هذا قوله عن انها حسنه هتفعل في هذا اليوم، وانت جاي بتحصد، وهذا ما ذكره في سوره القلم اذ اقسموا ايه؟ لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، يعني ولعت حرقت كده. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرصكم ان كنتم صريم. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب مصممين قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. مش كده؟ مش كده؟ بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. يبقى معنى كده إن كان في أمر في الأمم السابقة معروف، وهذا الأمر ما زال المفروض في أمتنا، إن الإنسان ساعة الحصاد بتتشوف نفوس الفقراء فيعطيهم شيئا منه. ربما كان هذا الشيء الذي يعطى ليس من الايه؟ من الزكاة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم حددها وبين نصابها وبين ايه؟ النسبة بتاعتها وهكذا. كويس. يبقى وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى يوم الحصاد مش هتبقى الزكاة. قالوا لا. ايه اللي يمنع؟ يقولون طب وتردوا على القائلين بان يوم الحصاد ليس يوما لدفع زكاة القمح ولا العنب ولا التمر، بماذا تردوا؟ قالوا لان كلمة يوم حصاده على لغة الاتساع، يقول لك مثلا على سبيل المثال لقيت محمدا سنة 1430 مثلا 1403 هجري، قابلته طب انت قابلته في 365 يوم ولا في 360 يوم ولا قابلته لحظة او ساعة قعدت معاه؟ يقولك قابلته سنة كذا. السنة دي كلها ما كانتش ايه؟ ظرف للمقابلة، وانما انت قصدت ايه؟ ساعة معينة. فهذا في لغة العرب. فلما يقولك يوم حصادي يعني المدة الحصاد في وقت الحصاد، وكل بحسبه. ففي بعض الزراعات هتطلع زكاة يوم الحصاد بالفعل، وفي بعض الزراعات هتطلع زكاة لما تزريها مش كده، ولو تخرجها وتحط من الحب تخرجه من السنابل بتاعته مش كده، وبعد ما يجف، وبعد القصة الطويلة دي كلها اللي بيعملوها في القمح، قصة طويلة بتتعمل في الطب، كل ذلك ينطبق عليه ايه؟ يوم حصاد. والامور اللي هتطلع زكاتها يوم الحصاد هتبقى على بابها مش كده ولا لا؟ فقال وآتوا حقه يوم حصاد. هذه الآية بالنسبة للزكاة، زي ما احنا عارفين ان الزكاة عندنا زكاة النقدين ذهب والفضة، عندنا زكاة عروض التجارة وفيها خلاف عند الظاهرية، عندنا زكاة الثروة الحيوانية، عندنا زكاة الثروة الايه؟ الزراعية، وفي بقى خلافات بقى في المعادن وفي الركاز وما شاكل ذلك. بالنسبة للآية محل درسنا اليوم تتحدث عن انهي زكاة؟ عن زكاة الزراعة. وآتوا حقه يوم حصاده. فهل العلماء بيأخذوا بهذه الآية على ظاهرها ويقول وآتوا حقه يوم حصاده؟ أي إنسان عنده زراعات بيطلع منها نسبة، طبعا انتوا عارفين ان نسبة الزكاة اللي بتطلع في الاول كده عشان نبقى عارفين نسبة الزكاة اللي بتطلع في الزرع قد ايه. بصوا خلي بالك، كل ما كان الشيء بيكون في مجهود اكتر وفي مصاريف اكتر، للقاعدة في الزكاة كده، كل ما يكون الامر فيه مصروفات اكتر ومجهود اكتر النسبة تقل. ولذلك وجدنا الركاز على سبيل المثال اللي هو مدفون الجاهلية في الخمس اللي هو 20%، مش كده؟ عندنا هتخرج في الركاز اللي هو مدفون الجاهلية واحد وقال لها كنز، الكنز ده لو خده هو تعب فيه صرف فيه حاجة، فلما وجدوا هكذا بيخرج منه 20% لانه ما تعبش فيه ولا صرف فيه، فيبقى 20% للخمس في الركاز الخمس. لو جينا على ارض زراعية بتسقى بماء السماء او بتسقى بالعيون بدون مواتير وبدون ساقية وبدون انك تجيب ساقية او ثانية او بعير او تجيب طور او تجيب تكلفة، مفيش مواتير، مفيش اي تكلفة للماء، ما سقط ماء السماء او كان عثريا بيسقى من العيون او من عروق الارض هكذا دوت فيه العشر. يبقى نزلنا هنا ايه؟ من 20% في الركاز لعشرة في المئة العشر. خلوا بالكم من اللي بيتحدث بهذه المعلومات رجل امي لا يقرأ ولا يكتب. وشوف بيعلمك بالنسب، نسب حسابية، 20% الركاز، 10% ما كان ما سقط ماء السماء وما كان عثريا، يعني بيستمد بجذوره من الارض، بياخذ من العيون هو من نفسه، فانت ما بتتكلفش حاجه فيه، تكلفته بسيطه، فبتطلع منه العشر اللي هو 10%. وما كان يسقى بالثواني او بالساقيه او بقى بتكلفه يدفع فيه قد ايه؟ الزكاه نصف العشر اللي هو كام؟ 5%. هتيجي على الزكاه بتاعه النقدين اللي هي الفلوس، طبعا دي نقود والانسان بيتعب فيها في الحصول عليها، بيدفع فيها زكاه قد ايه؟ ربع العشر 2.5%. فبقى عندي 20%، 10%، 5%، 2.5%. وزكاة الثروة الحيوانية على تشعبها وعلى كثرتها من الممكن انك تقول ان في كل 40 شاة شاة. اجعل النسبة بتاعها كم في المية؟ 2.5%. في كل 40 شاة ايه؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم شاة واحدة. بعد كده بقى هيجي بقى اذا كان عندنا 5 جمال ولا حاجة هيطلع منهم ايه؟ دي قصة في زكاة الايه؟ الابل والابقار والاغنام لكن حبيت اجيب لك بس في زكاة الشياه اللي هي اقل وحدة من وحدات الثروة الايه؟ الحيوانية التي يملكها الانسان، فتحقق فيها ربع العشر كذلك زي الثروة الايه؟ النقدية. دي القاعدة تقريبا في قضية الزكوات. هنا يقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى احنا بنخرج، لو احنا كنت واحد يقول لك انا في فترة الزراعة سقيت نصف الفترة بماء السماء ما تكلفتش، وفي النصف الاخر سقيت بالايه؟ بمجهود وطربت. نقول له بقى 3/4 الايه؟ العشر. 10% زائد 5% على 2 تديني كام؟ 7.5%. واخد بالك؟ ده كلام جمهور اهل العلم في هذه المسألة. لكن لو كانت الفترة ما انتش عارف تحسبها، الفرض للايه؟ للغالب الاغلب. ان كان الاغلب اللي هو التكلفة يبقى 5%، ان كان الغالب عدم التكلفة تبقى كام؟ 10%، وهكذا. كذلك النصاب جعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق زكاة، فجعل للزكاة حد أدنى، زي ما قال مثلا في الذهب حدده 20 مثقال، وفي الفضة قد كذا، جعل في الشياه 40 شاة حد أدنى، وفي الإبل 5، جعل كذلك الحد الأدنى لزكاة المزروعات قد إيه؟ 5 أوسق. والوسط قد ايه؟ 60 صاعا. والصاع يعني بحسة وزنية، كما نقل ذلك الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع، 2.40 كيلو، يعني 2.4 ايه؟ من 10. ماشي؟ لو جيت انت تشوفه علشان ما تدخلش في متاهة بالكيل برضو، يقول لك ان الصاع 4 أمداد بايد الرجل المتوسط، لا هي مقفولة ولا هي مفتوحة قوي، تبقى وسط ايدين الرجل المعتدل، ما يكونش ايدينه قد الطروش وفي نفس الوقت ما تكونش ايده قد ايد الثقل الصغير، لا، ايدين الرجل الايه؟ المتوسط، المتوسطة يعني. فدي تكون اسمها ايه؟ المد، مش كده؟ المد، المد 4 يساوي قد ايه؟ صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان 4 أمداد. وبالطبع الشريعة أمية كما قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. يعني ايه أمية؟ نزلت على قوم أميين، فربنا سبحانه وتعالى ما بيحاسبكش برضه بالايه؟ بالسنتي وبالملي واخد بالك ولا؟ ولكن الانسان من داخله يكون نيته خالصه لانه ينفذ امر الله سبحانه وتعالى ويخرج من عهده الايه؟ الخطاب. فده بالنسبه للحد الادنى. عند هذه النصوص وقف العلماء. فمن العلماء من اخذ بالعمومات، فوجدنا مذهب الامام ابي حنيفة اكبر مذهب للتوسع في دفع زكاة الزراعة، ومعه داود الظاهري على غير العادة، مع ان ابن حزم بيخالفه. داود الظاهري، الامام داود الظاهري وافق ابا حنيفة في هذا الامر، غاية الامر ان مذهب داود الظاهري بيقول ان ما كان يكال يبقى النصاب بتاعه قد ايه، ليس فيما دون خمسة اوسق الصدقة، يبقى الخمسة اوسق والوسق ستون صاعا، يبقى اللي بيكال اللي بيكال ده نصابه، اما ما لا يكال ما بيتكيلش، ففيه لا ففيه القليل والصغير. حتى ولو زرعت زراعة قد مشنة حاجة قد كده هتخرج منها الزكاة، يا العشر يا نصف العشر. يبقى خد بالعمومات، فيما سقط السماء العشر فهيقضوا على عمومه، وليس فيما دون خمسة اوسق زكاة. يبقى اللي بيكال، لان الوفق ده كيل، فاللي بيكيل جعله نصاب، واللي ما بيكيلش قال فيما سقط السماء. ومذهب ابو حنيفة بيقول فيما سقط السماء خد بالعمومات، ورفض التخصيص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، لان مذهب ابو حنيفة مش انه بيرد السنة زي ما بعض الناس ممكن يفهم، لا، ابو حنيفة عنده اصول، ومن اصول مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه ان العام البقي على عمومه قطع الدلالة، فما دام قطع الدلالة فهو دلالته على افراده دلالة قطعية، فلا يخصص، لان التخصيص عنه هيضعف ايه؟ هيضعف الدليل ويضعف قوة الدليل الايه؟ العام. فعلى ذلك اخذ بالعموم لانه عنده قطعي. والعمومات بتؤيد مذهب الامام ابي حنيفة في قول الله تعالى في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. فكل الخارج من الارض يعتبر عند ابي حنيفة في زكاة، الا لو كان واحد بيزرع حشيش او حاجة من الامور التي ليس لها قيمة، اللي ملوش قيمة، لكن الامور اللي بيكون الانسان بيزرعها عشان يغتني بيها او محتاجها وتتباع وفيها قبول ورغبة من الناس، كله فيه الزكاة. حتى انه يأخذ بالزكاة في الخضروات، وان صح الحديث في استثناء الخضروات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما روى الترمذي وغيره ليس في الخضروات زكاة او صدقة. يبقى معنى ذلك يا ابو حنيفة اخذ الامر على عمومه، وهو اسعد حظا من سائر العلماء بعمومات النصوص سواء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي حنيفة رحمة الله عليه انه قد اخذ بعمومات النصوص، فاوجب الزكاة في كل ما تخرجه الارض من زرع، اي شيء بيخرج من الارض ففيه النسب المعروفة، العشر ونصف العشر حسب قضية الري واستخدام المياه. اما بالنسبة للنصاب فلم يأخذ بقضية النصاب، لانها في نظره فتضعف من دلالة العموم. ده مذهب الامام ابي حنيفة. فان كان هناك نقد يوجه الى هذا القول فهو ايجابه للزكاة فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الخضروات، ثانيا في عدم اعتداده بحديث التوثيق او حديث النصاب اللي هو خمسة اوسق. مذهب داود الظاهري فيه ما فيه من الركحان، حتى ان الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه مدحه في تفسيره وقال هو من اسعد المذاهب، على ما اذكر قال هو من اسعد المذاهب بالدليل في هذا الامر. جم الملكية والشافعية عللوا الحكم الشرعي فجعلوا له علة زي قضية الربا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ربا التفاضل قال فيه ايه؟ البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا مش كده؟ والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، جعل الربا يجري فيه ستة مذكورات، اثنين اللي هم اصل النقود الذهب والفضة، واربعة اللي هم ايه البر والشعير والتمر والملح مش كده؟ الاربعة دول فكانوا ستة. الظاهرية خدوا بالوقوف على النص وجعلوا ان الربا لا يجري الا في هذه الايه الستة المذكورات. اما سائر اهل العلم فقد قاموا بالتعليل وعللوا الامر وبدأوا يبحثوا عن علة في المسألة. علة جمت الزكاة نفس الكلام، وجدنا الامام مالك وافقه على ذلك الشافعي الا في خلافات بسيطة في التفاصيل موجودة بالطبع في كتب الايه الاحكام وفي كتب الفقه. قال ان الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، نظروا الى العلة في اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة من التمر ومن الزبيب ومن الشعير مش كده؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخذ الزكاة من التمر ومن الزبيب ومن الشعير ومن الحنطة؟ يبقى ذكر امور معينة، التمر والعنب، التمر معروف البلح، والعنب قال من الزبيب، وقال من الحنطة اللي هي القمح، وقال من الشعير. دي كانت اصول الاقوات عندها. فنظر الائمة الى هذه الاربعة فوجدوا الاربعة دي ايه بتقتات. يعني ايه تقتات؟ يعني قود ضروري، يعني ما ينفعش واحد ياكل خيار ويقول ده اقتات بيه. القوت ان الانسان يتقوت به ويعيش عليه مش كده؟ ولذلك كان السيد رشيد رضا يلحق في هذا العصر مثلا او في بعض البلدان الرز، يقول مثلا الارز عند اليابانيين يعتبر قوت ضروري له هذا مش كده ولا لا؟ ولكن القوت يعني بيتقوت به الانسان بحيث يعيش عليه. ويدخر يعني مش معنى انه يقتد به وقتي، بحيث نيجي نقول لهم ايه خرجوا الزكاة، يجي يقول لك ده انا ركنت الزكاة وعلى ما جه خدها الساعي وداها فسدت في الطريق مش كده ولا لا؟ يبقى لابد انها تدخر، يبقى في ادخار يعني ايه تتخزن، يبقى في ادخار وفي اقتياد. يجي الامام احمد بن حنبل ما ينظرش الا للكل والبقاء واليض، انها تيبس، انها لابد تكون حاجه بتيبس يعني تنشف مش كده؟ وهيقول طب ما هو في حاجات، يقول لك طب ما هو على سبيل المثال هو القمح ممكن يتاكل في الاول، بياكلوه فريك بيبقى في الاول طري لسه ما وصلش لدرجه الايه؟ اليبوس، لكن بييبس بعد كده. حتى ان بعض العلماء قالوا ان الامام مالك لم يوجب الزكاة في التين، مع ان التين عند بعض ممكن يدخر ويقتد به، فقالوا على اصول مذهبه يبقى التين من الممكن انه تخرج فيه الزكاة لانه يقتد به وفي نفس الامر بيدخر. ما دام موقف الفقيه، ما دام الاصل من الاصول، لو جيت انت طبعت الشيء ده على اصله ونفع تقول هذا قوله مش كده ولا لا؟ والعلماء اللي مثلا بيجوا بيفتوا في المذاهب يقول لك ده مجتهد على مذهب فلان بناء على ايه؟ ماشي على اصوله مش كده؟ ماشي على اصول بيطبق اصوله، ما بيطبقش اصول غيره. الاصول اللي ارتضاها امام مالك هو بيطبقها، فيبقى مجتهد في ايه؟ في المذهب مش كده؟ فلما نيجي بالنسبه لهذه الامور يقال عنها عند المالكية والشافعية ما يقتات ويدخر، عند الامام احمد ما يكال الكل ده جنين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. يبقى اشترط الكيل واشترط الادخار واشترط الكيل واشترط البقاء لان القدرات مش هتبقى، واشترط الايه اليبس انها تبقى جافة. ده مذهب الامام احمد. طبعا معروف ان الشيخ الاسلام ابن تيمية ممن ينسب الى مذهب الامام احمد، مع ان الامام ابن تيميه من المجتهدين. له مذهب في هذا ذكر في الاختيارات الفقهيه له بانه نظر الى مساله الكل وقال الكل عمره ما يكون عله. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسه اوسق ما كانش يقصد ان يعلل بيه، ده بيبين النصاب. فايه الفرق بين اللي بيتعد وايه الفرق زي الليمون مثلا، وايه الفرق بين اللي بيوكل وايه الفرق اللي بيوزن؟ لو قدرنا نحدد النصاب لكل واحد من دول يبقى قضيه الكيل عند الحنابلة ضعيفه كعله. ولذلك عند الامام ابن تيميه الافتخار بس هو العله، كل ما يفتخر حتى ولو لم يكن يقتات، حتى ولو لم يكن ايه يكال، يبقى خرج على مذهب الامام احمد واصبح له اصل في هذه المساله او عله قائمه بذاتها عند الامام ابن تيميه رحمه الله عليه. وعندكم مذهب الامام ابي حنيفه، وعندكم مذهب داود الظاهري، وعندنا مذهب اخر ورد عن ابن عمر وطائفه من السلف، ويفتي به الائمه اللي هم يعتبروا محققين ما بيخضعوش لمذهب معين كالصنعاني صاحب سبل السلام والامام الشوكاني صاحب نيل الاوطار وبالطبع الشيخ صديق حسن خان في الروضه الناديه، وبيوافقهم عليه العلماء المعاصرين زي الشيخ الالباني، اللي هو الزكاه لا تجب الا في اربعه ايه اصناف فقط، اللي هو الزبيب والتمر يعني البلع والعنب والشعير والحنطه، ليس الا بالطبع يستثنوا الخضروات نظرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيجي بعض العلماء او الفقهاء المعاصرين يرد عليهم يقول طيب يعني انت عاوز تاخد زكاه من واحد عنده تمر وعنده حنطه وعنده شعير، وبعض اصحاب الزراعات الاخرى بيكون عنده البن، اصحاب زراعات البن يعني دول يعتبروا بالنسبه للثراء ثراءهم فاحش، مش كده؟ اصحاب مزارع البن واصحاب مزارع بعض الفستق مثلا عين الجمل والحاجات اللي تعتبر الحاجات الغاليه دي بتعتبر هتاخد الزكاة من صاحب الحنطة وصاحب الشعير، وتيجي تترك اصحاب هذه البتاتين والزراعات الرهيبة اللي بتدر عائد كبير جدا. بالطبع المسألة في حاجة الى ايه دراسة وبحث، وطالما اننا ليس عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الامر في هذه الاربعة، فما المانع من الاخذ بقول الامام ابي حنيفة في المسألة؟ قالوا لا، ثبت عن معاذ بن جبل وعن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تاخذوا الزكاه الا من هذه الاصناف الاربعه. وهذا حديث ورد من عده طرق وضعفه كثير من الحفاظ، الا ان بعض اهل العلم ومن ضمنهم الشيخ الالباني صححوا في ارواء الغليل، مش كده؟ صحح هذا الحديث في ارواء الغليل. لكننا وجدنا ان العلماء نظروا المتن الحديث نفسه من الناحيه الفقهيه وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ الزكاه من كذا، هو انت كنت تعرف اليمن كان فيها ايه بالظبط وايه اللي مش فيها؟ ما ممكن يكون يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما تاخدش الا من هذه الاربعه. ما من الممكن ان اللي كان موجود مع هذه الاربعه امور لا تدلل على ثراء صاحبها ولا على غناء، والزكاه لا تدفع الا من ايه؟ الا من غني، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فربما كانت الزراعات الاخرى غير الاربعه ما بتدللش على الغنى، مش كده ولا لا؟ قال لك طب ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام لم ياخذ لم يرد عنه انه اخذ زكاه من الفواكه او او او او الامور دي كلها المذكوره. يردوا عليهم العلماء ايضا ويقولوا لهم ايه؟ طيب وهو عدم نقل الدليل ليس ايه؟ دليلا، يعني كون ان النبي صلى الله عليه وسلم ما وردش عنه انه خد زكاه من هذه الامور وما وردش عنه انه ترك اخذ الزكاه من هذه الامور. بل ربما يقول قول ثاني، طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كحاكم وكسلطان للامه الاسلاميه بيرسل اللي هم الايه السعاة اللي هم عامل الزكاة، بيرسل العاملين عليها، وبالطبع العاملين عليها عشان برضو نبقى فاهمين الكلام ده يجي في سورة التوبة ان شاء الله تعالى. بعض الناس ممكن يبقى مثلا قاعد في مسجد ولا حاجة وهو محتاج، فيجي بعض الناس حطه في الصندوق، فيجي يفتح الصندوق وانا من العاملين عليها. لا، ما ينفعش من العاملين، ده ممكن تاخد بس مش تاخد بايديك، يبقى حد تاني يعطيك. تاخد من الزكاة بصفتك ايه؟ فقيرا او محتاجا. عامل، لا، عامل الزكاة من يوليه الحاكم. خلي بالك، العاملين عليها مش الوقت في الجامع بيلم، العاملين عليها ده فهم، لان الزكاة لما الدولة بتلمها بيبقى ليها جهاز قائم بذاته، جهاز اداري وجهاز عامل. ناس هتترك امورها وتترك اعمالها وتترك حياتها وتبقى متفرغة وموظفة لهذا الامر، فتأخذ من الزكاة. يبقى الزكاة تقوم بنفسها، يبقى جمع الزكاة وبعد جمعها تصنيفها وبعد تصنيفها مش كده وحمايتها وحراستها وبعد كده تفريق الزكاة، كل ده يقوم بجيش كبير جدا من الموظفين. فدول الزكاة تقوم بايه؟ بنفسها، بحيث ما تاخدش من مورد اخر، وانما هي تصرف على نفسها الزكاة. فهم دول العاملين عليها، زكاة العاملين عليها، مش العاملين عليها اي واحد بيلم مثلا نفوضه يلم يقول لك وانا من العاملين عليها، لا، هذا لا يجوز. فكون ان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو امام الامة وحاكمها، فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث هؤلاء السعاة وهؤلاء العمال لجمع الزكاة. طب هو عشان يقدر يجمعه مفيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاجات لحفظ الفواكه والخضروات وما شاكل ذلك، يبقى لما يبعثهم لو خدوا الخضروات هتفسد. فمن الممكن اللي يمنع ان مثلا الفواكه والخضروات نفسها، اللي قال لا زكاة في الخضروات او لا صدقة في الخضروات، ليس المقصود منه كما قال بعض الفقهاء ان المقصود مش النهي عن دفع زكاتها، لان النص بيقول ايه؟ اخرجوا من طيبات، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، وقال واتوا حقه يوم حصاده، وذكر امور من الفواكه اللي بعض الفقهاء بيقول ما تخرجش منها زكاة لانها لا تيبس ولا تدخر، وبعضهم يقال ليست من يعني ما لا يقصد بها. يقول لك طب من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لاصحابها يدفعوا هم الزكاة بنفسهم، لكن الزكاة اللي بياخذها العامل لرئيس الدولة عشان يفرقها هو بمعرفته بعلمه، دي لن تصح الا لو كانت ايه؟ الا لو كانت بتيبة او بتدخر او لا، علشان ما ياخدهاش تفسد منه في الطريق، وعشان ياخدها من اليمن وياخد الفواكه والخضروات من اليمن ويجيبها المدينة مثلا على سبيل المثال، ان حدث هذا او حتى لو راح لعاصمة البلد وكان مثلا راح يلم الزكاة من كفر الشيخ وجابها القاهرة وعلى الجمال وعلى كذا وعلى كذا اللي هي وسائل النقل القديمة، هتكون النتيجة ايه؟ هتفسد في الطريق. فمن الممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الزكوات لأربابها يتصرفونهم فيها وتركت لدينهم ولضمائرهم. أما الزكاة التي تؤخذ إيه؟ فهي الإيه؟ الحاجات اللي هي بتدخر ويقدر الإنسان إن هو يحفظها ويقدر إنه يشيلها في مخازن علشان يفرقها بمعرفته. هذه ملخص أو تلخيص لأقوال أهل العلم في مسألة زكاة الزراعة فيما ينقل في تفسير كتب الأحكام التي تعنى بتفسير آيات الأحكام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصد. بقيت نقطة مسألة الخرص، هذه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كالآتي، انه كان يرسل السعاة، انت عندك بستان معين في طمر وده عنده عنب وده عنده كذا، التمر هيأخذ منك او البلح طمر وتأخذ منك الصدقة الزبيب عشان يحفظ، من خطف عنب يحفظ، خلي بالك، ياخدوا منك زبيب وياخدوا منك طمر وياخدوا منك حنطة. طيب لو ترك الناس لضمائرهم ماذا تكون النتيجة؟ ربما ده حق الفقير، فيرسل الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما يبدو صلاح التمر او صلاح الثمر نفسه من بداية موسم الطلوع، لسه ما جنيتوش، ما وصلناش لمرحلة الجني او الحصاد لسه، قبل منها بمجرد ما يبدو صلاحه يرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال، فيدخلوا على كل انسان ومعه خبير، الخبير ده خراص، الخراص يعني يظن، هيقدر يخمن ويحذر، يحذر الشيء، عارف حذر فذر، يحضر الشيء او يخمنه. اسمه خارص. خارص يعني يخرص. يخرص يعني ايه؟ يعني افضل. بس هو خبير. يجي على النخلة دي يقول لك النخلة دي فيها بلح قد كده، يعمل كم صاع؟ طب ده لما يتضمر والأطمر طبعا هيقل، مش كده ولا لا؟ يعمل قد كده ويروح كاتب انت عندك 100 نخلة، يكتب على كل نخلة ويقدرها ويشوفها. رجل خبير. زي ما بيجي ممكن بعض الناس ممكن خبير كده يبص لك كده ويقول لك المسجد ده حيطانه كده تسطح مثلا كم متر مسطح. يجي ممكن واحد مهندس انشاءات ينظر كده ويقول لك المسجد ده كده، اقدر اقول لك ان شاء الله ان في مثلا كم متر مكعب خرسانة مسلحة، مش كده؟ الامر ده لو جينا احنا بقى نحسبه بدقة مش هيختلف كتير. بس ما يجيش اي حد، ما هو في ناس كتير بتفتي، يقول لك المسجد ده يتكلف. لا كلام، هنتكلم عن ناس يكونوا متخصصين في الامر وشهد لهم وعندهم خبرة. نفس الكلام في هذا الامر. يجي يقول لك ايه الدخلة دي فيها كده. طيب جنات العنب دي او البساتين بتاعت العنب بتاعتك دي فيها كم؟ يعد الدوالي مثلا او يحضرها ويقول لك دي هتعمل قد كده عنب، وهي لسه على الايه؟ على رؤوس الاشجار، بتعمل قد كده كده عنب. ويكتب ويجي بعد كده يقول لك ايه؟ لما هتنزل قول بقى بعد بكره. واحد يقول طب وعمل كده ليه؟ اولا حمايه للفقير، اولا لحظه انت تتصرف فيها، ثانيا حمايه ليك انت كمان. واحد يقول ليه؟ يقول لك لان لو تركناها، اقول لك اوعى تقرب منها لغايه ما تبقى البلح طمر او العنب يبقى زين. طب انا عايز اكل من العنب ده، عاوز ابيع منه، عاوز اهدي، عاوز اتطرق، ما هبيع على العنب مش هخليه زين، يبقى انت كتفته. يقول لك لا، يبقى هنا بمجرد ما اتحسب يقول لك اعمل في بستانك وفي حديقتك اللي انت عايزه، وهنجيلك في الوقت الفلاني ناخد منك قد كذا، ويتفقوا على هذا الكلام. وهذا ما حدث بالفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في خروجه لغزو التبوك، وهو ذاهب صلى الله عليه وسلم حضر ونزل على حديقة لامرأة فيها تمر كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضره وخرصه قال لها فيه 10 أوسق، وهو راجع قال لها وسألها عمل قد ايه 10 أوسق. طبعا الامام ابو حنيفة ما بياخدش بالخرص، وبيقول بالفعل برضو ان ربنا بيقول في القرآن قتل الايه؟ الخرصون. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بالخرص؟ بالطبع قتل الخرصون في مجال العقيدة، في مجال الامر، يعني ما يبقاش الامر القضية ظنون، لكن هذا الظن اتعمل به لمصلحة الفقير والمصلحة صاحب الحديقة، فأجاز الله أمرا معينا لأمور معينة. لكن ده ملوش ما علاقة هذا بقول الله تعالى قتل الخراصون. وبالطبع الإمام أبو حنيفة له ردود في هذا الأمر للدفاع عن وجهة نظره محترمة، ولكن يبقى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده بأقواله الصحيحة النسبة إليه، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا، قضية ولا تسرفوا دي قال العلماء فيها اليوم 3 أقوال. هل لا تسرفوا في الصدقة؟ ونقل بعضهم قولا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه انه كان عنده حديقة، وهذه الحديقة كانت مليئة بالخيرات، فتصدق بها على الفقراء واخذ يعطي حتى لم يترك منها لأهله شيئا. فقال الله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بالطبع ثابت بن قيس ده مدني والآية مكية، فكيف تصح الآية؟ ربما كانت الآية قرأت عليه في موقفه هذا، يعني ما هو مش معنى ان نزلت الآية كذا يعني نزلت في كذا حدث فنزلت في عقبيها، وانما من الممكن ان يكون ده ايه انطبقت الآية عليه، وإلا فإن الآية مكية. فبعض العلماء قال ان ولا تسرفوا يعني في الصدقة، ما يجيش الانسان يسرف في الصدقة. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله احد الصحابة سعد بن معاذ واراد ان يتصدق بماله كله على الفقراء، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فطلب ان يتصدق بنصفه فنهاه، فقال تصدقت بالثلث. قال الثلث والثلث ايه؟ كثير، مش كده؟ انك انتظر ورثتك اغنياء خيرا من ان تظرهم عالى يتكففون الناس. بعد ما انت كنت غني وتتصدق بكل شيء ويصبح ابنائك هم اللي بيمدوا ايديهم بعد كده، هذا لا يرضى الله عنه. فقال ولا تسرفوا يعني في الصدقه بحيث تعوز من تعول، مش كده ولا؟ وتضيع من تعول. كفى بالمرء اثما ان يضيع ايه؟ من يعول، مش كده؟ لانهم في عنقك امانه وانت راع ومسؤول عنهم ان شاء الله تعالى بين يدي الله تعالى. يبقى ولا تسرفوا في الصدقه بحيث يعد اللي امرك الله به ودود، ولكن ما تجرش على حقوق مين؟ من تعول. ولا تسرف، هذا قول. القول الثاني ان ولا تسرفوا على العموم، ما تسرفش في شيء، تسرفش في شيء دي بقى تنطلق على اي حاجة، لان عللها بقوله ايه؟ انه لا يحب المسرفين. ده التعليل، انه دي علة، مش كده ولا لا؟ ما تسرفش عشان ربنا ما يحبش المسرفين. واحد يقول طب ما تسرفش في النوم، ما تسرفش في الاكل، ما تسرفش في الكلام، ما تسرفش في المعاصي، اي اسراف نهى الله عنه، مش كده ولا لا؟ لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. القول الثالث وهو الذي رجحه الامام ابن كثير رحمه الله عليه، ان الاسراف المقصود بالاسراف في الايه؟ في الاكل بس. الايه المقصود بيها وان كان الاسراف في كل شيء ننهى عنه لعمومات اخرى، لكن الايه بتتكلم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مش كده في سوره الايه؟ الاعراف وسياتي. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هنا يحب الله لا يحب المسرفين، وهنا يقول كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. بالطبع هنا بيستدل العلماء برضه على شيء طيب جدا اللي هو دلاله الاقتران ضعيفه عند الاصوليين، لان ربنا قال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فان قلنا انها الزكاه يبقى اتوا حقه امر بواجب، لكن لما اتكلم عن كلوا ما هو مش الاكل واجب عليه، ممكن ما تاكل، مش كده ولا لا؟ فقال لك الدلالة الاقتران ضعيفة عند المحققين من الاصوليين، فمش عشان امور تكون مقترنة مع بعض لازم يكون دي نفس الايه؟ الحكم بتاع دي. فقال وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه، كلوا من ثمره اذا اثمر، واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وطالما ان ربنا ما يحبش المسرف يبقى الاسراف ده يعتبر شيء يبغضه الله ولا لا؟ يبقى هذا الانسان لو عمله يبقى ارتكب معصيه كبيره، يكفي ان الله لا يحب صاحبها، مش كده ولا لا؟ لان الله لا يحب الظالمين، مش كده؟ فيقول هنا انه لا يحب المسرفين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن الانعام حمولة وفرشا. ومن الانعام حمولة لانه قال وهو الذي انشأ جنات معروشات، يبقى دي معطوفة عليه. ومن الانعام وهو الذي انشأ من الانعام حمولة وفرشا. ايه هي الانعام؟ والصورة ما صورة الانعام؟ الانعام هي الابل والبقر، مش كده؟ والغنم بانواعها اللي هي الطعم والمعز، مش كده؟ والابل الابل معروفه، والبقر معروف، ويدخل فيه الجواميس، مش كده ولا لا؟ ما هو البقر والجواميس يقال عليهم بقر، الصنف او الجنس بتاعهم ان هم بقر، كل دول يقال عليهم الانعام. وسموا بالانعام لانهم من اعظم النعم على بني البشر، مش كده؟ لان كانوا بيركبوا منها، والانعام خلقها لكم فيها ايه؟ منافع، ففيها منافع كثيره، والمنافع في الاكل، والمنافع في الحمل، والمنافع في الركوبه، والمنافع حتى بالنسبه ليه؟ من الاصواف ومن الاوبر ومن الاشعار بيستخدمها الانسان، كان بيستخدمها يعمل منها مسكن له، ويعمل منها ملبس له، ويعمل منها فرش له. فقال ومن الانعام من الانعام انشأ لكم حمولة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يذكر الامور الخيرة ذكر هنا ايه الشيء اللي بينتفعوا به، فذكر الحمولة. الحمولة لانه ايه بتستفيدوا بها، كانوا بيحملوا على الابل مش كده، وبعض البلاد بتحمل على البقر. حتى وان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان البقرة نطقت في من كانوا قبلنا وقالت اني لم اخلق لهذا، الا ان بعض البلدان بيحملوا على البقر، والصور بيشيل وممكن بيشيل اكتر من الجمل كمان. ومن الانعام حمولة، حمولة عن الشيل مش كده، وفرشة. ورد عن ابن عباس ان ومن الانعام حمولة، الحمولة للخيل والبغال والحمير، ولكن هذا ضعيف لانه قال ومن الايه الانعام، فالانعام هي الانواع اللي ذكرناها، فالخيل والبغال والحمير ليست من الانعام، لكن حمولة بيحملوا عليها. قال وفرشة. كلمة فرش دي بقى بعض العلماء يتكلموا فيها وحبوا ان هم يفسروها، فنقل عن السلف ان الفرش قيل انه ما يذبح لانه بيفترش للذبح، يفترش يفرش. ومنهم من قال لانها الصغار، يقال على الضأن وعلى المعز وعلى الفصلان من الابل جمع فصيل يعني الاولاد الصغيرين، وعلى العجول العجاجيل، ما هو العجل انت بتسمي الطور عجل، لا العجل في اللغة ولد البقرة، ولد الايه البقرة، وكلمة البقرة ليست مؤنث ده البقر الجنس، فلو جيت تضيف على التاء المربوطة يديك الايه الواحدة منها، فالبقرة تطلق على الصور مش كده ولا لا، وتطلق على الثورة اللي هي الذكر والانثى، فالصغير عنده الولد الصغير اسمه عجل، ويجمع على عجاجيل، والابل ابنها اسمه فصيل وجمعه فصلان. فهنا يقول ومن العام حمولة وفرشة. فالفرش ممكن يكون الصغير لانه قريب من الفراش، قريب لانه بيفترش التراب فقريب منه. ومن الممكن ان فرشا يعني بتفرش للذبح، ومن الممكن ان فرش لانهم كانوا بيستخدموا الجلد بتاع الحيوانات علشان يفترشوه. فشوف تعبير كلمة الفرش عشان تشتمل على كل ايه الامور دي. خلي بالك شوف، بص الاعجاز القرآني، اختار كلمة الفرش علشان تذهب فيها النفس كل مذهب، يبقى ايجاز وفي نفس الوقت بيشمل جميع منافع الايه هذه الانعام. ومن الانعام حمولة وفرشة. فلما ذكر الفرش قال ايه كله، يبقى دل على انه من اعظم ما يستفاد من هذه الانعام ايه الاكل. فقال كلوا من مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، برضو بيرد على مين، على اللي حرمه، جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نظر، لهم كلوا، ده ما تحرموش اشياء لم يحرمها الله، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا، مفيش حلال، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تتبعوش خطوات جمع ايه خطوة، طبعا في قراءة خطوات بتسكين الطاء، ولكن يعني في خطوات وفي خطوات. فهنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات جمع ايه خطوة، والخطوة اللي هي المسافة بين الايه الرجلين في المشي، المسافة اسمها خطوة، الواحدة منها قصوة، يعني الاسم اللي بين الرجلين اسمه خط بضم الخاء، لكن لو انت الواحدة بس وخطوة خطوتين مش كده، تقول لك ايه ولا تتبعوا خطوات، كأن انت ماشي ورا الشيطان مطرح ما بيحط رجله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليه؟ انه للتعريف زي ما قال لك صرفوا انه لا يحب المسرفين، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الشيطان لكم عدو ومبين، ما معنى كلمة مبين؟ كلمة مبين من الفعل أبانا، وأبان إن أن يأتي لازم يعني ملوش مفعول، أبان يعني ظهر، وممكن أبان يعني أظهر، طب الشيطان ظاهر ولا مظهر؟ الاثنين. الشيطان ظاهر في العداوة ومظهر للعداوة. واحد يقول طب ايه الفرق بين الاثنين؟ نقول الفرق بين الاثنين. الشيطان ظاهر في عداوته. ليه ظاهر في العداوة؟ لان الشيطان لا يأمر الا بالفحشاء والمنكر، مش انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الشيطان ايه؟ عداوته ظاهرة. حتى ولو هو قاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، لكن اللي بيأمرك به مخالفة امر الله، يبقى ظاهر في العداوة ولا مش ظاهر؟ فما بالك لو كان مظهر للعداوة كمان، يظهرها لما على سبيل المثال ربنا كشفوه وبين كل كلامه، لقول ايه؟ لأحتنكن ذريته الا قليلا. لأحتنكن، كلمة لأحتنكن ما معناها؟ لما انت تجيب البعير بتاعك او الفرس وتحط اللجام في حنكه، خلاص بقى تبعك ملكك، تحركه يمين يمين شمال شمال. فهو قال له لأحتنكن، هجعلهم زي البعير او زي الحيوانات، هجعل اللجام في البق وحركهم زي ما انا عاوز. شفت الشيطان قال لربنا عنك ايه؟